فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب إنه لقول فصل وما هو Allah. ماذا عمل؟ الله أكبر الله أكبر. ربك والملك صفا. Thank you. Oh, yeah. Right. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ah! بالله